السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة عن قضية العوارض وعوارض الأهلية، وتحدثنا أن هذه العوارض في المسائل الظاهرة لابد أن تأتي بعد الحكم. ليه؟ لأننا إذا وقع الإنسان في مكفر جحد مثلا المسألة الظاهرة، قال ما فيش حاجة اسمها صلاة في الإسلام، وبعدين أنا قلت لا استنى لما أدور هو الراجل ده جاهل ولا عايش في الغرب في البرة مش وسط المسلمين، ولا مش واخد باله، ولا تأول، ولا لما أقول كده يبقى عملت إرجاء. ليه؟ لأن العمل ده مكفر، صح؟ فبيبقى لازم يؤثر في الإيمان. أنا قلت طيب هو من هنا ساعة ما قال القول الآثمة دي إلى أن أدور أنا على عوارض هو اسمه إيه؟ هيقول لي اسمه مسلم باقي على الإسلام، أقول له هذا خطأ، هذا إرجاء. لكن نقول من جحد الصلاة كفر، إلا أن يكون عائشا بينها، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو منقطع العلم كما سيأتي في نصوص أهل العلم. تقول لي بقى طب هو الآن إيه اللي أنا كفر؟ يأتي عند القاضي يقول له أنت كفرت بقولك الناس، يقول له والله يا حضرة القاضي أنا لسه مسلم النهاردة، ما كنتش أعرف حاجة اسمها صلاة، أنا أعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. يقول له لا خلاص رفعنا عنك اسم الكفر أو اسم الإيه أو اسم الإيه. خدت بالك من المسألة دي عشان خاطر لا تقع في قضية إن أنت تخلي إن العمل ليس مؤثر في الإيمان. طب أمال المسائل المحتملة؟ قلنا إن هي لا يتوجه إليها بالتكفير خالص أصلا. ليه؟ لأنها محتملة أصلا، هي نفسها مش صريحة. فمن الممكن أقول يمكن يحمل قوله على كذا ويحمل على كذا، المسألة نفسها مسالكها صعبة، فنقول يمكن ما قدرش يتحملها، ما قدرش يفهمها فين بمعنى آخر إلى غير ذلك. ده بالنسبة للمسائل دي، لأن يعني المسائل الظاهرة ما فيهاش كده. لما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كان إيه؟ كان واضح جدا وصريح جدا، مفيش أي مشكلة خالص. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، مفيش مشكله خالص. وهقول لك كلام اهل العلم لما كلام عن المباني الاسلام قالوا كده. طيب قلنا في فائده اخرى في قضيه العوارض بتيجي بعد الحكم في المسائل الظاهره، نبحث عنها بعد الحكم يعني. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه قلنا فائده هي ان ليس كل العوارض قابله لجميع ابطال العله في الحكم. قلنا ان العارض ده هو بيبطل العله بتاعه الحكم، يبطلها فبيرفع الحكم، فمش كل عارض بيبطل عله الحكم ما بينفعش معاه، مش كل عارض كده. وهيجي لك الامثله دلوقتي، احنا ذكرنا الكلام دوت في اللقاء الفائت، وبعدين قلنا شرحه بقى قوله بالنص من كلام اهل العلم، هيجي ها هنا ونكرر الشرح عليه تاني. قال الشاطبي رحمه الله، وخليك بقى مدقق معايا شويه في الكلام اصولي ده. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقه في المسألة الثانية من باب المانع، قال وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي ما منع، لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتضي لحكم لعلة فيه. فإذا حضر المانع وهو مقتضي علة تنافي تلك العلة ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة، ولكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلا بعلة السبب الذي نسب له المانع فيكون رفعا لحكمه. ثم ضرب مثالا اللي قلناه في اللقاء الأخير، وهو إذا قتل والد ولده، فقال ذكر هذا المثال بقوله وهكذا نقول في الأبوة المانعة من القصاص فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان. يقول الرجل اذا قتل نقول يقتل. طيب ايه العلة يعني هو يقتل ليه؟ ايه العلة؟ العلة انه اعتدى على روح بني ادم ثاني خير. وكيف اعتدي عليه؟ فاعتدى على ما ليس له فيه اذن شرعي فخلص يقتل به. قال لك طيب جات لنا قضية واحد قتل يقول ايه؟ يقول يقتل بمن قتله. قتلوا عمده راح جاي له طلع ان اللي قتل القاتل ده الوالد وقتل ابنه. فنقول هنا مانع. ايه المانع؟ نقول الابوه. ولذلك بقى جاء في الحديث يقتل والد بولد. وقلت لك كلام الحسن رحمه الله قال لان الوالد كان سببا في حياته فلا يكون الولد سببا في موت او في قطع حياته. يبقى لانه والد يبقى انتفت هنا العله اللي هي قضيه العدوان. اصل الولد ده هو بضعه منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك وقال الولد من كسب ابيك. مش كده؟ وتلاقي بقى حسنات الولد يعملها بتلاقي في ميزان حسنات ابوه اذا كان رباه على ذلك الى غير كده. ام المانع ده مانع وجود الابوه ده مانع ان الرجل يقتل. فهمت ازاي؟ يبقى لابد ان يكون في المانع لابد في المانع ان يبقى ايه؟ المانع بياتي بعد الحكم. لان احنا بنقول اهو الشاطبي قال اهو قال ان المانع هو السبب المقتضي لعله تنافي عله ما منع لانه انما يطلق بالنسبه الى سبب مقتضي لحكم لعله فيه. يبقى الحكم الاول انا بمضي حكم الله الاول وهقول لك امثله كلام اهل العلم يقول لك منفعه كذا كذا يقول لك حكم على طول وبعدين يقول الا اذا يبقى جت بعديها. يبقى انا بقول ان الاحكام ثابته في الكتاب ده انما العوارض مستاذه راح جايه بقى. لان زي ما قلنا في قضيه الاستطاعة وعايزك ما تنساش الاصول دي ابدا. في قضيه الاستطاعة ان ربنا ما خلقش الناس ممنوعا من الشريعه عندها موانع. لا ده ربنا خلق الناس قادره على الشريعه فاعطاها هذه الاستطاعة سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الشريعه عامه كليه تتكلم مع كل فرد من افراد المكلفين. كل مكلف بالخطاب واقيموا الصلاه كل المكلفين مخاطبين بذلك. تقوم تطلع العوارض كاستثناء بقى. تطلع بقى امراه حاضر مثلا نفساء يطلع مجنون يطلع صبي. طبعا المجنون ده مش مخاطب استثناء. اقصد اقول يعني تطلع عوارض نقوم نعمل ايه؟ نقوم نتكلم في العوارض بعد كده. في عوارض منعت من الخطاب ابتداء زي ما هنقول كده جاي معانا ان في عوارض ما بيتخطبش هو خلاص مش داخل في المكلفين. احنا بقى بنتكلم دلوقتي على المكلفين المخاطبين فعلا بامر الله عز وجل. فهمت الكلام ده؟ يبقى اذا العارض يبحث عنه بعد الحكم. قول لي طب وفي المسائل الخفيه ما عملتش كده ليه؟ بقول بقى في ائمه كبار من الراسخين في العلم تكلموا في صفات الله عز وجل مثلا ويعني زي مثلا كلام المعتزل مثلا ان هو يقول لك الله عز وجل سميع بلا سمع. ما قلتلوش بقى انت كفرت ليه لما نفى صفه السمع واثبت الاسم بس. نقوم نقول له في المساله اصلا من المسائل الخفيه. عشان كده قلت لك التقسيمه دي مهمه جدا ودللنا عليها من كلام اهل العلم عشان اوعى تنساها. المساله اصلا خفيه. يعني ايه خفيه؟ يعني ما اقدرش اطلق عليها حكم. ما اقدرش انا اطلق عليه الحكم بها لانها ليست ظاهره. المساله دي مش كل حد يقدر عليها. قد تدخل فيها الشبهة. انما الظاهر الذي شاع في معنى واحد وصارت المعاني الاخرى محتمله ده ما ينفعش حد يشك فيه. فهمت بقى الفرق؟ عشان كده قلت لك لما واحد يقابلك يقول لك يا اخ فلان قوم صلي تقوم انت تقول اللهم اغفر لك واللهم ارحم اقول له بقول لك قوم صلي تقوم يقوم يقول لك ما هو الصلاه دي معناها الدعاء اقول لك غلط. فاهم غلط ليه؟ لان الصلاه المتبادر لذهنك المعنى الشرعي اللي هو مصلي بحركات تفتتح بالتكبير وتختتم بالايه؟ بالتسليم. فهمت ازاي بقى؟ الا ان تاتي القرينه تخرجوا من العمل ده. ففرق بين الصريح وبين المحتمل. يبقى خلي بالك من الجزئيتين دول مهم جدا. العوارض ما تقوليش كل واحد يعمل حاجه نقول نشوفه كده. ان كان جاهل ان كان متاول ان كان اخطا في الاجتهاد ان كان ما فيش كده. ان كان ناسي ان كان لا ده انا بقول له انت عملت ايه؟ فيقول عملت كذا، نقول له دي بقى علتها كذا. او في مساله نقول له تجري فيها اكثر من علم، خلاص اكثر من عارض مفيش مال. المهم ان احنا ننظر لده، طبعا انا بقول لك الكلام ده احنا كان كلامنا يا اخوه عايزكم ما تنسوش. كان كلامنا بجرنا المعين احكام الطاغوت. احنا لازلنا في اصل الدين. عباده الله بلا شريك والكفر بالطاغوت ومخاصمه المشركين، اوعى تنسى. فلما اتكلمنا عن الكفر بالطاغوت قلنا ان الطاغوت دوت هو اللي داخل في قضية الايه العبادة غير الله والتحريم والتشريع من دون الله عز وجل. ذكرنا النصوص، انا براجع لك اهو، ذكرنا النصوص اللي بتقول ان اللي بيعبد غير ربنا كفر واللي بيشرع من دون الله كفر. بنتكلم في الكلام ده ليه؟ عشان نذكر باصل الدين في المحنة السوداء لأهلها اللي حصلت دلوقتي، ان دخل علينا بقى تبديل الحكم يقول به اهل الله. هو بيتكلموا بجواز ان انت تعمل مجلس تشريعي والكلام ده، وبقى الوقوف في طابور الانتخابات بقى افضل من كامل دين. خلي بالك دي فتنة عظيمة. فلما اتكلمنا في المسألة دي قلت لك هتقول لي الاحكام العلماء لما اتكلموا في ان هذا كفر وان فاعله كافر، قلت لي هتقول لي ده مطلق، قلت لك لا ده معين. طب اقول ليه معين؟ قلنا بقى الكلام ده كله المسائل الظاهرة والخفية واحكام المسائل الظاهرة اللي احنا ماشيين فيها لحد دلوقتي، انا عايزك ما تنساش. يبقى الحكم في المسائل الظاهرة بيجي فعل كذا خد الحكم. طيب العارض بيجي ازاي؟ لما يتقدم هو بالعارض تيجي تستكيبه تقول له يا فلان انت فعلت كفر يا ابني، انت مش واخد بالك؟ ولا يقول لك لا والله اصل انا كنت المساله دي اجهلها، والله انا تاولت صراحه، والله انا لسه مسلم امبارح، والله انا. نشوف بقى اللي ينفع من ده. يبقى العارض بيجي بعد الحكم، وبعدين نشوف اللي ينفع من ده من اللي ما ينفعش، لانك هتلاقي في جهل ما ينفعش وفي جهل ينفع. ولما نيجي بقى لاحكام الشرك اللي احنا بطأنا التوطئه دي كلها عشانها، لان احنا بنتكلم اصلا عن الكفر بالطاغوت، فلما نيجي لاحكام الشرك بقى هتلاقي ان في فرق بين احكام الدنيا والاخره زي ما حياتي ان شاء الله عنه. بس المهم ان انت تفهم تفاصيل العلم ده. يبقى الكلام اللي ذكرناه للشاطبي رحمه الله استفدنا منه الفائدتين. الفائده الاولى ان السبب الذي يدخل لابطال عله الحكم، السبب ده نفسه او يمنع من الحكم لابطال علته، السبب ده بيجي بعدين. يعني يجي الحكم الاول الثابت، وبعدين السبب اللي هو قد يكون موجود وقد لا، يجي بعد كده نقول ان ده مانع ولا مش. الفائده الثانيه ان نقول ان الموانع ليست كلها انما تستخدم في الشيء الواحد، وانما يستخدم فيه ما يصح ان يكون مانع. طيب قال الشاطبي رحمه الله ذكر ان المانع اقسام. ليه احنا هنقول لك الاقسام ده؟ طبعا احنا مش بنشرح الباب في كلام الشاطبي يعني، لا انا بقول لك ده ليه؟ عشان هتيجي عليه قضيه الموانع الاهليه بقى اللي هو ايه. قال ان هو الموانع دي اقسام. قال القسم الاول ما لا يتاتى فيه اجتماعه مع الطلب، مثل جاهل العقل بجنون او نوم او نحو ذلك، فهذا لا يخاطب من اصل الطلب، وموانعه هذه ترفع اصل الطلب لانه متعلق بالفهم، وتكليف النائم والمجنون بالفهم تكليف لا يطاق، فلا يمكن الزام فاقد العقل بالطلب كما لا يمكن الزام البهائم والجماد. يبقى هنا بنقول والله يا جماعه في هنا عارض، بس مش عارض وقف قدام الحكم لما جه، ده عارض وقف قدام اصل الطلب. يعني بيقول يا جماعه قال الله عز وجل واقيموا الصلاه، فكانت هذه لجميع المكلفين، كل مسلم بالغ عاقل او كل تحقيقا بقى يعني، لان الكافر مخاطب برضه بالاسلام ومخاطب بفروع الشريعه عند اهل العلم، نقول كل بالغ عاقل. يبقى كل بالغ عاقل مامور مخاطب لانه يقيم الصلاه، خاطبه الله باقامه الصلاه. كويس كده؟ طب بين قوسين كده، ما الكافر ده ربنا امره يعني هو امره بخمس صلوات توقع باطله، لان الاسلام شرط في صحه الاعمال. يبقى ايه بقى يعني بيخاطب بيها ليه؟ بعض العلماء قال عشان يكثر ذنوبه، مش هو يعني تبقى جاي هيقول لك انت اقيم الصلاه، ما اقيمش الصلاه ليه؟ تبقى الذنوب كثيره عليك، نسال الله عز وجل العافيه. المهم يا اخوانا يبقى الطلب ده من الاصل قلنا ايه؟ هو طلب لجميع المكلفين. قلت لي لا ده في حد مش مكلف اصلا، فهو مش مخاطب ابتداء خالص اهو، خلاص؟ عشان ما تسحبش الحته دي تقول لي ما هو الراجل مش مخاطب، ولا هو مش مخاطب ابتداء خالص من اصل الطلب خالص. ليه؟ مش مكلف اصلا. مش مكلف زي مين؟ زي الراجل اللي نايم. الراجل اللي نايم فاتت عليه الصلاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها وقت ان يذكرها لا كفاره لها الا ذلك. لما نام عن الصلاه فاتت عليه وقت الصلاه، هو مش مكلف، ليس على النائم من ايه؟ ذلك ما كانش مكلف وقتها زي ما هيجي بعد كده في قضية المخطئ. بس في الشبهات بقى قضية المخطئ الراجل اللي قال الله وانا ربك يقول لك والله ما كانش يقصد ده. مش القصد دي منين؟ ده مش قصد دي منين؟ ده الراجل ده انفصل دماغه انفصلت عن قلب زي ما يذكر ابن القيم رحمه الله. فلذلك انعدم قصده ما بقاش في توجه للقلب خالص فما بقاش مكلف طلع من التكليف. المهم ده القسم الاول ما فيش فيه تكليف اصلا خالص الخطاب مش جايله خالص مش عليه. القسم الثاني ما يمكن فيه ذلك يعني اجتماع المانع مع الطلب. قال وهو نوعان احدهما يرفع اصل الطلب كالحيض والنفاس فهو رافع لاصل الطلب وان امكن حصوله معه ولكن انما يرفع مثل هذا الطلب الى ما لا يطلب به البتة كالصلاة. دلوقتي انا عندي امرأة بالغة عاقل يبقى مكلفة ولا لا؟ اه مكلفة. يبقى اقيم الصلاة خصها ولا لا؟ اه خصها. قال لك بس حاضر جاء عليها وقت الحيض فتجينا انها حاضر يقول لا لا ما انت ما تصلي. هي ممكن انها تصلي هي ممكن تصلي بس جه المانع ده بقى منعها من الصلاه. يبقى انا اقول لها يا فلانة لو سمحت قومي صلي الظهر ده. تقول والله انا معلش انا حائض ما اقدرش اصلي. نقول لها لا خلاص لا عليك صلي شويه. النوع ده بقى هو النوع اللي بيتكلم عنه طبعا وبعض من التشريعات هو ده النوع اللي بيتكلم عنه اهل العلم بقضيه هل العارض ده مانع من التكليف ولا لا؟ يبقى كان في تكليف اصلا ومنع منه. اسمها ايه يا اخوه؟ اسمها العوارض المكتسبه. ان التكليف صح عندك انت كده مؤهل للتكليف وبعدين خطبت بالخطاب الشرعي وبعدين حصل لك عارض فالعارض ده حكمنا عليه قوم صلي. قلت لي ما اقدرش اصلي. المره قالت ما اقدرش اصلي. ليه ما اقدرش اصلي؟ اصلا نفساء لسه والده وبتاع. نقول خلاص يبقى كده رفع عنك الكلام. رفع عنه لحد امتى؟ لحد ما تخلص نصه يعني انت نسيت يعني. انما المجنون ده بقى رفع عنه مجنون بقى الا ان يفيق يبقى مخاطب. فهو مش مخاطب ابتداء. يبقى اللي مش مخاطب ابتداء ده بقى اسمه ايه؟ اسمه العوارض القدريه. ومش دي محل البحث. في ناس كده تكسر البحث ده انه يفضل يبحثك في العوارض الراجل الصبي الصغير والمجنون والمعتوه والحكايه. لا لا ده بره اللي احنا بنتكلم عن قضيه التكليف. ده مش مكلف ابتداء. بنتكلم عن قضيه التكليف. خلاص؟ طيب. يبقى عرفنا كده انه العارض العوارض المكتسبه اللي هنتكلم فيها والعوارض دي بتيجي بعد الحكم في المسائل الظاهره مش قبل الحكم لان المسائل المحتمله معارضه ابتداء خالص. طيب. ما هي الاعذار التي يمكن ان تكون في المسائل الظاهره؟ احنا عندنا دلوقتي الموانع موانع الاهليه او عوارض الاهليه. من عوارض الاهليه الجهل. من عوارض الاهليه الاكراه. من عوارض الاهليه النسيان. خلاص؟ هذه الموانع دي كلها نفع يعني واحد عمل حاجه ومش ناسي. واحد قال ما فيش حاجه اسمها صلاه في الاسلام ولا زكاه ولا حاجه فقط. وعاقل قاعد قدامك بوش هو زي الست اللي طلعت قالت لك الصيام ده عدف العونين كده اهو على طول كده. فدي عاقله لا فاكره هي مش فاكره مش ناسيه ولا حاجه. طيب بس جاهله بقى. ينفع معاها الجهل دي ولا ما ينفعش؟ قال لك في المسائل الظاهره بخلاف الشرك. وخلي بالك من الاستثناء ده. الشرك لا عشان كده هناخد حكم لوحده. الشرك الاكبر لا. الكفر البواح لا. خلي بالك. فاذا عمل الشرك الاكبر يجي حكم تاني جاي له هنجيب الواحد الواحد عشان في شويه بحث. انما بالنسبه للمسائل الاخرى زي مسائل الشرائع مباني الاسلام المسائل الظاهره اللي هي غير قضيه الشرك قال لك هو في هنا مجال للجهل ولكن مجال للجهل ده بقى ضعيف. يعني ايه؟ يعني ضيق. يعني مش كله بيحكم له بالجهل. هي دي بقى الحتة اللي بيقول فيها العلماء ايه؟ ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه. خلي بالك من الكلمة دي بقى اللي دايما يقولوها لنا يقول لك يفعل اي جهد ان شاء الله يدعي مع الله اله اغيب صنم يا ابو ليس يقع الكفر عليه. يقول له لا ده غلط. قال ليس كل يبقى في بعض. هو البعض في المسائل دي بقى. اللي هو شكله ايه يعني؟ اسمع النص ده كده واحنا قلناه طبعا الكلام ده قبل كده بس انا هقوله تاني علشان يعني بس نذكر كأمثلة بسيطة للمسألة. قال بهاء الدين المقدسي رحمه الله: من جحد اصلا من جحد احد اركان الاسلام او احل محرما ظهر الاجماع على تحليه فقد كذب الله ورسوله، لان ادلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة، فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها الا مكذب لله ورسوله. حكم عليه ولا لا يا اخوة؟ خلوا بالكم الكلام على العلم اهو، وانا قلت لك مش هجيب لك كلام ائمة الدعوة ولا حاجة عشان تقولش كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومدرسته وهم اللي قسموا المسائل، لا لا ده كلام السلف. قال ايه؟ قال الحكم خلاص، قال هو مكذب لله ورسوله خلاص انتهينا، كذب الله ورسوله كفر. وبعدين رجع عليه بقى قال: الا ان يكون، شفت العوض دي زي ده جاي بعد الحكم، قال ايه؟ الا ان يكون ممن خفيت عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فان لم يقبل ذلك كفر. والذي يخفى عليه ذلك ممن يكون قد نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يعرف، فان رجع والا قتل. خلي بالك بقى كده هيحكم عليه على طول. وبعدين رجع يقول ايه؟ واما من كان ناشئا بين المسلمين فهو كافر يستتاب، فان تاب والا قتل، وذلك لان اقرار هذه الاشياء ظاهر في الكتاب والسنه، فالمخل به يكذب الله ورسوله فيكفر بذلك كما قلنا في جاحد احد اركان الاسلام، راجع العده في شرح العمده بهاء الدين المقدسي رحمه الله. شفت المثال ده؟ طب خد مثال اوضح من ده شويه. طبعا يا اخوانا الكلام اللي انا بقوله ده هتلاقي منه حصارات المئات موجودين في كتب اهل العلم. افتح بس باب الرده، اي كتاب فقه افتح فيه باب الرده وشوف هيقول لك الكلام ده قد ايه في المسائل دي، وهتعرف الفارق بين ده طبعا وبين غيره. شوف بقى كلام الامام ابن قدامه المقدسي رحمه الله في المغني، بيقول ايه؟ واما اذا كان الجاحد لها ناشئا في الامصار بين اهل العلم فانه يكفر بمجرد جحدها. خلي بالك اول ما قال ما فيش حاجه اسمها ظلم نقول له كفر، مش نقول لا والله دي يمكن يكون جاهل. والله يا اخوه ان البعض بيحكم بالغيب، يعني تقول له مثلا في واحد دلوقتي طلع في برنامج قال ما فيش حاجه اسمها صيام ولا حاجه، ودي عاده فرعونيه ولا واحده استاذ عاده فرعونيه بتاعها، ولكن المراه جاهله اعلموها وفهموها هذا الكلام كفر، لكن المراه دي جاهله. طب سؤال بس، هو حضرتك عرفت انها جاهله؟ يعني عرفت منين؟ انت عارفها؟ طيب حتى وما اعرفش منين؟ عرفت منين؟ ده سؤال جاي لك ساذج كده، واحده ست طلعت قالت كذا مش عارفها. شوفوا يا اخوانا كيف تعطلت، ولذلك بقى في برامج اللي هي الراي والراي الاخر، هو ده من جمله الغزو برضه، الاسماء الدخيله علينا الراي والراي الاخر، ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها مسائل ظاهره هي راي واحد، اللي يقول راي ثاني يروح في داهيه على طول. المسائل الخفيه والله في الارض في فروع، في اصول وفي فروع كده. لا الراي والراي الاخر، طب مين يا جماعه اللي بيقول الراي والراي الاخر ده؟ واحد مفكر، واحد صحفي، واخد بالك؟ الله ده مالهم دول ومال الدين؟ هو الدين كلام مستباح ولا ايه؟ خلي بالك. فيقوم يقول له طب انت رايك ايه في المساله دي؟ يقول له والله ده رايي فيها ان هي بس، لا يعني مش معقول يكفر كده، يعني مش ممكن يا طب ليه؟ لا ما يصحش، ما يصحش ايه؟ ده ادله شرعيه، ما فيش حد يتكلم بالطريقه دي. طب ويحكموا عليه، خلي بالك، قال بمجرد انه جحدها كفر، وخدنا عليه حكم على طول. وقال: وكذلك الحكم في مباني الاسلام كلها. يبقى خدت بالك في الاول ان ايه اللي مستثنى بس هو نفذ الحكم مباشره زي ما حصل في كلام ولذلك ابن تيميه رحمه الله قال لك ايه بقى؟ قال لك: والانسان متى ما حرم ما احل الحرام المتفق عليه. أو أحل أو حرم الحلال المتفق عليه فإنه كافر بإجماع الفقهاء. كده دغري كلمة واحدة على طول تفر على طول. بس لما تجيله بالعربي بقى يبقى تصرف معاك. تقول والله أنا جاهل يا مولانا، يقول لك آه طب جاهل ليه؟ أنت تعرفش أنت عايش فين يا ابني؟ تقول له والله أنا عايش في مصر بلد الأزهر. اللي هو دلوقتي تلاقي الناس تتكلم تقول لك بعقيدة الأزهر، أنا لأنه كفر أحد أبدا. خلي بالكم الحاجات دي، وأوعى خلي بالك أوعى من كفر حد. وتكفير ده حاجة بدعة ولا حاجة ولا حكم شرعي؟ قال الله قل يا أيها الكافرون. قال لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده إيه ده اسمه إيه؟ آه لا خلي بالك، لكن في الجملة الأحكام الشرعية موجودة مشهورة، الصلاة بقى والزكاة وحاجات زي كده. طيب إيه الأمر؟ لو المفتي يلاقيه عايش في بلاد فيها العلم وموجود وكل حاجة مش منقطع، يقول له آه ما أنت كفرت. ده حتى الصلاة تبقى أنت كفر. بس أنا عندي علة، إيه العلة؟ أصل أنا عايش في البلاد الفلانية. آه لا أنت مش أنت لا تؤثر بجهلك لأن في علم. وحنيجي نتكلم عن قضية العرض الجهل بعد كده، اللي هو كتير من الناس بيتكلموا عنه بدون علم مع الأسف الشديد. إنما بس عايزك تاخد القطعة دي، يبقى فهمت النهاردة إن العارض يجي بعد الحكم في المسائل الظاهرة، وخلي بالك من قيدة في المسائل الظاهرة. خلاص؟ والعارض لابد أن يكون موائم للحكم نفسه. فمن كان عائشا في بلاد المسلمين وبعدين جحد شيئا من مباني الإسلام نقول له كفرت على طول. خلاص كلمه واحده بمجرد زي ما قال ابن خلدون، بمجرد انه يتحدث كلمه واحده. طيب طلع علي لا والله انا لسه مسلم امبارح. يبقى هنا استثنينا مين؟ الجاهل. جاهل ليه؟ لانه منقطع عن العلم بصورتين بس مش كل صوره. ما تقوليش بقى الجاهل ان كان زمان بيقولوا على حسن مبارك ده بيحط ايديه على الشمال على اليمين في الصلاه. لما كنا احيانا نتكلم مع بعض في مساله طب الحكم ده في حكم غير ما انزل الله يا جماعه وفي تبديل وكده، يقول لك يا عم حسن مبارك ده راجل جاهل جدا. ده بيحط الشمال على اليمين في الصلاه، في صوره ثبتت فيه كده يحط الشمال على اليمين في الصلاه. ده تروح تقول له بقى تبديل الحكم ده يعرف الكلام ده؟ يوم حد يقول لك اه والله جاهل ده كلام معقول. نقول له ده مش كلام معقول، ده كلام باطل. ليه كلام باطل؟ لانه عايش بين المسلمين ويعرف. طبعا انا ما بكلمش مساله الشرك وقلت لك في حكم ثاني، بس بتكلم عموما يعني. ده عايش بين المسلمين وعارف الاحكام المسلمين، فلما يبدل احكام الله اه يغلط ان يحط اليمين على الشمال في الصلاه، ما بيقولش يكفر اللي بيحط الشمال على اليمين في الصلاه. اه ممكن دي حاجه من الحاجات اللي تجزي، دي مسائل خفيه بقى. لكن نقول ما فيش صلاه خالص؟ لا، دي من المسائل الظاهره اللي يكفر جاحدها. فالمفترض المساله دي تيجي منين بقى؟ تيجي من انك تقول ده راجل مجرم. راجل مجرم ليه؟ ده ما عاش طول عمره حتى ما اتعلمش الصلاه، ده اهمل الدين بالكليه لدرجه انه عايش طول عمره والعلم متمكن منه وحتى ما عرفش انه يحط اليمين على الشمال في الصلاه. ده المفروض يتقال. فهمت ازاي؟ وعلى ذلك حصلت محن عظيمه جدا لعلنا نتكلم فيها ان شاء الله عز وجل في قضيه الغزو الفكري. يعني ما تنساش اللي احنا قلنا الادله اهو، العلماء بيتعاملوا ازاي في المسائل الظاهره؟ الحكم اولا ثم العارض ياتي بعد ذلك. والعارض لما ياتي العارض الموائم قد يكون الجهل نافعا وقد لا يكون نافعا، يبقى لابد ان يكون هناك موائمه للعارض مع ابطال عله الحكم. يبقى دي حكمهم في المسائل الظاهره. هجيب لك ان شاء الله بعد كده امثله في المسائل الخفيه، اقول لك شوف ازاي قالوا بقى بالاطلاق عشان ما تخلطش بالمسائل الظاهره والخفيه، ثم نفرد الكلام بقى عن قضيه الشرك. لان الشرك له حكم زائد عن المسائل الظاهره، لانه اصلا مدرك بالفطره فاسمه ثابت قبل الرساله. ده بقى ملوش دعوه لا فيه، ما يدخلوش جهل خالص. ما يدخلوش جهل خالص. ليه؟ لان هو غرزه الله عز وجل في صدق على ما سنبين ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.